بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويعفى في غير مائع وفي غير مطعوم عن يسير دم نجس ولو حيضا أو نفاسا أو استحاضة، وعن يسير قيح وصديد من حيوان طاهر لا نجس، ولا إن كان من سبيل قبل أو دبر. واليسير ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه، ويضم متفرق بثوب لا أكثر. سنت. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه، أما بعد: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. عليكم السلام. كنا قد بدأنا سابقا هذا الباب، باب إزالة النجاسة الحكمية، وذكر المصنف رحمه الله تعالى في أول الباب طرق إزالة النجاسة، وأنها ثلاثة طرق: طريق سبع غسلات مع التراب، وذلك في نجاسة كلب الخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، وسبع بلا تراب، وذلك في سائر النجاسات إذا كانت على الثوب ونحوه، وغسلة واحدة إذا كانت على الأرض، وكذلك أيضا بول الغلام إذا كان لم يأكل الطعام. إشارة المصنف رحمه الله تعالى فيما تقدم إلى إحدى النجاسات، وهي نجاسة الخمرة، وأنها نجسة لأنه استثنى فيها. واليوم يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن ما يعفى عنه من النجاسات، تكلم عن ما يجب غسله. طيب، ما يقابل ذلك؟ ما القدر الذي يعفى عنه من النجاسة، أو ما النجاسة التي يعفى عنها؟ أيضا، ما الأشياء التي قد اختلف فيها هل هي نجسة أو لا، والمصنف يقرر أنها طاهرة وليست بنجسة، فسوف يريدها في هذا الموضع حتى يشير لك إلى أن الكلام ليس كما قال المخالف أنها نجسة، بل هي طاهرة. قال رحمه الله تعالى: ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم النجس من حيوان طاهر. هذه المسألة لها خمس قيود: القيد الأول غير مائع، القيد الثاني غير مطعوم. خذ كرسيك يا شيخ، لا تلسك، خذ كرسيك ولسانك، بشرك الله بالخير. غير مطعوم. القيد الثالث ما هو؟ يسير الدم النجس. القيد الرابع أن يكون الحيوان طاهرا. القيد الخامس أن لا يكون من سبيل، أن لا يكون من سبيل، لا يكون من القبل ولا من الدبر. طيب، نأخذ هذه القيود واحدا واحدا، وكل قيد منها نبين مفهومها. قال: ويعفى في غير مائع. المائع مثل الماء والزيت. وفي غير مطعوم كالخبز. عن يسير دم نجس. الآن يقول يعفى عن يسير الدم، معناه هذا أن كثير الدم لا يعفى عنه. قال: عن يسير دم النجس ولو حيضا أو نفاسا أو استحاضة، وأيضا عن يسير قيح وصديد. قيد الدم بالنجس، لأن في بعض الدماء تكون طاهرة مثل دم الشهيد، يأتي بعد قليل. فقال: وعن يسير قيح وصديد. القيح والصديد هذه الأشياء تخرج من الجروح أو من الأورام، أحيانا يكون لونها أحيانا إلى لون الماء، أو أحيانا يذهب إلى البياض أو إلى الصفرة. يقول: ما دام يسيرا فإنه معفو عنه، بمعنى أنه إذا كان على الثوب فلا يجب غسله ما دام يسيرا. من حيوان طاهر لا نجس، هذا القيد الرابع، لابد أن يكون من الحيوان الطاهر. مثال الحيوان الطاهر مثل بهيمة الأنعام، مثلا الإبل والبقر والغنم. ومثال الحيوان النجس مثل الكلب، مثل الخنزير، إلى آخره. طيب، قال: من حيوان طاهر لا نجس، فالنجس ما يعفى عن اليسير منه. طيب، ولا إن كان من سبيل قبل أو دبر. كذلك إذا كان الخارج من أحد السبيلين فإنه لا يعفى عن يسيره. فلو خرج من إنسان قطرة بول، قطرة دم، لكن من مجرى البول، فإنها نجسة لا يعفى عن يسيرها. فإذا وقعت على ثوبه أو سراويله فيجب عليه أن يغسلها. بخلاف قطرة دم من يده، ما دامت قطرة يسيرة فإنها تعتبر طاهرة، يعفى عن هذا اليسير. طيب، واليسير ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه، بمعنى أنه ما عندنا حد معين لليسير، حد واضح تماما، يعني مثلا بالشبر ولا بالجرام ولا كذا، لا، أو باللتر. القدر إنما هو بماذا؟ بما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه. فيونس مثلا وقع عليه قطرة دم على ثوبه فاعتبرها يسيرة، قطرة ثانية يسيرة، سبع قطرات اعتبرها يسيرة، يرى أنها قطرات هي. طيب، لكن يوسف لا، جاي من الرياض ومبتعث، يعني كن نظيف جدا، فإذا كان على ثوبه سبع قطرات يعتبر هذا كثيرا، يفحش في نفسه. فهو بالنسبة ليوسف يجب عليه أن يغسله لأنه فحش في نفسه، اعتبره كثيرا. وبالنسبة ليونس لم يفحش في نفسه فلا يجب عليه أن يغسله. وهذا التعليق في نفس كل أحد بحسبه أسهل من لو قلنا التعليق بشيء واحد لكل الناس، يكون كل واحد حكمه بحسبه، حسب ما يكون في نفسه. قال: ويضم متفرق بثوب لا أكثر. كيف؟ يعني إذا كان على الثوب قطرة دم هنا وقطرة هنا وقطرة في الأسفل وقطرة هنا، يقول تفترض أن الجميع شيء واحد فيضم بعضه إلى بعض فتقيمه، هل هو يسير ولا كثير في نفسك؟ إن كان يسير فإنه لا يجب عليك أن تغسله، وإن كان كثير واجب عليك أن تغسله لأنه نجس. ومن كل ما تقدم هنا الذي جملته العفو عن يسير الدم، تعلم أن كثير الدم لا يعفى عنه، وهو كذلك كثير الدم، الدم على المذهب وهو قول الجمهور، بل حكي الإجماع عليه أنه نجس، الدم نجس، والاستثناء هنا لليسير منه. والأصل في نجاسة الدم قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فالرجس هنا النجس. نعم. قال رحمه الله: ودم السمك وما لا نفس له سائلة كالبق والقمل، ودم الشهيد عليه وما يبقى في اللحم وعروقه ولو ظهرت حمرته طاهر ويعفى عن أثر استجمال. هل الآن هنا ذكر جملة من الأشياء الطاهرة، ما هي؟ دم السمك وما لا نفس له سائلة ومثل عليه، ودم الشهيد عليه، يعني دم الشهيد ما دام عليه لم ينتقل إلى شيء آخر فهو طاهر، وما يبقى في اللحم وعروقه ولو ظهرت حمرته كذلك طاهر. يعني يقول إن الدم إذا ذبح إنسان ذبيحة مثلا شاة، فالدم المهراق الآن في نفس اللحظة هذا هو الدم المسفوح، هذا نجس، ولكن يبقى بداخل اللحم وبداخل الكبد وكذا يبقى شيء من الدم، ما حكمه؟ هذا حكمه طاهر، طاهر مباح، لا يجب على الإنسان أن يقطع اللحم قطعا صغارا ثم يغسل داخله، لا، هذا ليس بواجب. نعم. قال رحمه الله: ويعفى عن أثر استجمار بمحله بعد الإنقاء، بمحله بعد الإنقاء واستيفاء العدد، ولا ينجس الآدمي بالموت لحديث المؤمن لا ينجس، اتفق عليه. طيب، قال يعفى أيضا عن أثر استجمار بمحله. أثر الاستجمار المتبقي على المحل، على محل الخارج سواء كان قبلا أو دبرا، هذا ما دام على المحل الإنسان إذا استجمر أولا إذا غسل بالماء لا يبقى أثر، أليس كذلك؟ لكن إذا استجمر قد يبقى بقيته، فما حكم هذه البقية؟ حكم هذه البقية أنها معفو عنها ما دام قد أنقى بهذه الأداة التي معه واستوفى العدد. كيف استيفاء العدد؟ يعني مسحه 3 مرات كما في باب الاستنجاء. ثم ذكر أن الآدمي لا ينجس بالموت، لا ينجس الآدمي بالموت بخلاف بقية الأحياء فإنها تنجس بالموت. فالبعير مثلا حال حياته طاهر، فإذا مات انقلب نجسا، بخلاف ما إذا ذبح فإنه لا ينجس بذلك، لكن لو مات حتف أنفه فإنه يعتبر نجسا. وقل مثل ذلك مثلا الشاة، مثل ذلك إذا ماتت حتف أنفها صارت نجسا، نجست العين ونجست الأجزاء إلا ما استثني. ومثل ذلك القط مثلا، فهو حال حياته طاهر، فإذا مات فإنه ينجس بذلك. نعم. قال رحمه الله: وما لا نفس أي دم له سائلة. هذا تتم للكلام، ولا ينجس الآدمي بالموت وما لا نفس له سائلة، أي كذلك لا ينجس بالموت. نعم. كالبق والعقرب وهو متولد من طاهر لا ينجس بالموت بريا كان أو بحريا، فلا ينجس الماء اليسير بموته ما فيه. طيب، هذان قيدان في هذا، في هذه، في هذا الذي قرأه الأخ. أولا ما لا نفس له سائل، هذا القيد الأول أنه لا يكون له نفس سائل. القيد الثاني أن يكون متولدا من ظاهر. ما لا نفس فسرها قال أي دم، لأن العرب تسمي الدم نفسا، لأن قوام النفس بالدم. ما لا نفس له سائل كالبق والعقرب وهو متولد من طاهر، هذا القيد الثاني. وبه تعلم أن ما كان من هذه الحشرات ونحوها والصراصر متولد من نجس فإن ما حكمه؟ فإنه نجس، يعني يكون نجس العين، فالميت منه نجس. مثل التي يسميها الفقهاء صراصر الكنف، هي الصراصر التي تتولد في النجاسات، هم يقولون أنها تتولد من النجاسات نفسها. طيب، قال وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر، يعني فلا ينجس بالموت بريا كان أو بحريا، فلا ينجس الماء اليسير بموته ما فيه. فلو سقط البعوض مثلا، حمك الله، لو سقط البعوض مثلا في الماء فإنه لا ينجس الماء، وكذلك العقرب وغيرها من هذه الحشرات ونحوها. طيب، الجراد يدخل، ليس له نفس سائلة وهو متولد من طاهر، صح؟ الجراد طبعا طاهر بالإجماع، ومباح الأكل بالإجماع، كما في الحديث غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. طيب، الوزغ ها طاهر ولا نجس ميتته؟ ها؟ أي طيب، نحن نتكلم عن طاهر ولا نجس؟ أي طبعا، هو هذا السؤال. ها؟ الوزغ نجس، والحية نجسة أيضا، ما الذي نجسهما؟ أن لهما نفسا سائلة، لهما دم، الوزغ له دم، وكذلك الحية لها، وكذلك الحية لها دم، وكذلك الحية لها دم، فهما نجسان من ذلك الوجه. نعم. قال رحمه الله: وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، والنجس لا يباح شربه، ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة. يا سلام. هنا يقول إن أيضا من الأشياء التي ليست بنجسة بول ما يؤكل لحمه. إيش الأشياء التي يؤكل لحمها؟ الإبل، البقر، الغنم، الغزال، الضبع إلى آخره، وروثه ومنيه، كل هذه كلها طاهرة، طاهرة وفاقا للمالكية خلافا للشافعية. الدليل ذكره، وجه الدلالة ذكره بعده فقال: والنجس لا يباح شربه. هذا إيش هو؟ هذا وجه الدلالة من الحديث. يعني إذا قلت هذا الحديث ما وجه الدلالة من؟ أن النجس لا يباح شربه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فيشرب من أبوالها، من أبوالها وألبانها، أمرهم بذلك. قال: ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة. هذا جواب عن إراد. يعني لو قال إنسان إن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم شرب أبوالها لأجل الضرورة، قال: إذا كان ذلك لأجل الضرورة، لو كان ذلك لأجل الضرورة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أثرها إذا أرادوا الصلاة، فافترض إرادا ثم أجاب عليه. نعم. قال رحمه الله: ومني الآدمي طاهر، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به. متفق عليه. فعلى هذا يستحب فرك يابسه وغسل رطبه. نعم. هو الآن يذكر لنا أشياء قال بعض العلماء إنها نجسة، فلأجل هذا هو يختار الأشياء التي قيل إنها نجسة حتى يثبت لك إنها مباحة، إنها طاهرة، ويثبت أيضا أو يذكر الدليل على ذلك. مني الآدمي طاهر، وذكر الدليل، قال: كنت، حديث عائشة، كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفركه أي تحكه حتى يذهب. فعلى هذا، أي لأنه طاهر، يستحب فرك يابسه وغسل رطبه، إذن فلا يجب ذلك، وإنما استحب من جهة كمال التطهر والتنظف. وقد خالف في هذا الحنفية والمالكية. الحنفية والمالكية إيش يقولون عن مني الآدمي؟ يقولون إنه نجس. نعم. قال رحمه الله: ورطوبة فرج المرأة وهو مسلك الذكر طاهرة، كالعرق والريق والمخاط والبلغم ولو ازرق وما سال من الفم وقت النوم. نعم. يقول: هذا أيضا من الطاهرات. كل هذه الأشياء خالف فيها أناس، ولأجل هذا هو ينص على كونها طاهرة. عليكم السلام. عندنا يا شيخ رطوبة فرج المرأة، فعرف المراد بالفرج هنا، قال: وهو مسلك الذكر، بمعنى ليس المراد هنا مسلك البول، ليس المراد مسلك البول، فإن كل ما خرج من مسلك البول بالنسبة للمرأة فإنه يعتبر نجسا، وإنما المراد هنا رطوبة فرج المرأة، أي مسلك الذكر الذي هو مخرج الولد، الذي هو مخرج الولد. قال طاهرة، قال: كالعرق والريق والمخاط والبلغم ولو ازرق، أي ولو تغير لون البلغم، أحيانا يكون أبيض وأحيانا يذهب إلى الخضرة أو الزرقة، يقول: هذا كله طاهر. نعم. قال رحمه الله: وسؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر غير مكروه، غير دجاجة مخلات، والسؤر بضم السين مهموزة بقية طعام الحيوان وشرابه، والهر القط. وإن أكل أهم شيء أنه عرف لنا الهر بأنه القط. سؤر الهر وكذلك فضلاته، وكذلك فضلاته وما دون الهر في الخلقة كالفأر مثلا طاهر غير مكروه، غير دجاجة مخلاة. دجاجة مخلاة، دجاجة متروكة يعني غير محفوظة، لم تحبس في مكان وإنما متروكة تأكل من حيث تشاء، هذه مظنة أنها تأكل أشياء من النجاسات، غير دجاجة مخلاة. هو قال لاحظ، قال وسؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر غير مكروه غير دجاجة مخلاة، ففتح الله عليك، فيكره استعمال سؤرها احتياطا. والسؤر عرف السؤر هنا فقال السؤر بقية طعام الحيوان وشرابه، فهذه حقها أن تحمر. تعريف، قال والهر القط. طيب إيش الدليل على أن الهر سؤره ليس بنجس فضلاته؟ قوله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، أخرجه أبو داود وغيره. نعم. قال رحمه الله وإن أكل هو أو طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب ولو قبل أن يغيب من مائع لم يؤثر لعموم البلوى لا عن نجاسة بيدها أو رجلها، ولو وقع ولو وقع ما ينضم دبره في مائع ثم خرج حيا لم يؤثر. لم يؤثر بمعنى أنه لا ينجس المائع، مثل الفأرة إذا وقعت في زيت، مثل الفأرة إذا وقعت في زيت ثم أخرجت فإن ذلك لا يؤثر نجاسة، ما دامت قد خرجت حية. فإذا ماتت هي الآن انقلبت نجسة فتؤثر النجاسة. وقد ذكر الشيخ عثمان النجدي في حاشية المنتهى قال إن جميع الحيوانات ينضم دبرها إذا وقعت في الماء، بمعنى يلتئم إلا البعير، هكذا ذكر. نعم. قال رحمه الله وسباع البهائم وسباع الطير التي هي أكبر من الهر خلقة، والحمار الأهلي والبغل منه أي من الحمار الأهلي لا الوحشي نجسة، وكذا جميع أجزائها وفضلاتها، لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغهما. وقال في الحمر يوم خيبر إنها رجس، متفق عليه، والرجس النجس. نعم. سباع الطير التي هي أكبر سباع البهائم، سباع البهائم مثل الأسد والذئب والفهد إلى آخره، وسباع الطير التي هي أكبر من الهر خلقة كالنسر والبازي ونحوه، والحمار الأهلي والبغل منه أي من الأهلي للوحشي نجسة، خلافا للمالكية والشافعية إنهم يعتبرون هذه الأشياء طاهرة. أي نعم يعتبرونها طاهرة. قال وكذا جميع أجزائها وفضلاتها، أي عرق الحمار مثلا ما حكمه؟ نجس. ريق الحمار وسؤره نجس، وهكذا. الدليل على هذا الذي ذكره قال بالنسبة للسباع، سباع البهائم والطير، سئل صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب، إذا ما محل الشاهد؟ قوله وما ينوبه أي يأتي إليه يشرب منه يستخدم هذا الماء من السباع والدواب، هذا محل الشاهد. وجه الاستشهاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، مفهومه أنه إذا كان دون القلتين فإنه سوف ينجسه شيء. ما هذا الشيء؟ السباع والدواب المذكورة في الحديث. طيب، أما الحمر فذكر هذا الحديث المتفق عليه إنها رجس. تحصل لنا الآن في هذا الباب أنه أن المصنف رحمه الله ذكر لنا جملة من الأشياء التي تعتبر نجسة، صح؟ ونص على أشياء تعتبر طاهرة. لماذا نص عليها؟ في الغالب لوجود الخلاف فيها، لوجود الخلاف، مثل المني مثلا، مثل رطوبة فرج المرأة إلى آخره. دعونا نستذكر ما الأشياء النجاسات التي ذكر المصنف بسرعة. النجاسات التي ذكر المصنف الأولى، أي نجاسة ذكر المصنف؟ ها؟ الكلب والخنزير وما تولد منهما ومن أحدهما غيره. الدم الأصل فيه أنه نجس. ها؟ البول والغائط من غير مأكول اللحم، من غير مأكول اللحم. أيوة. ها؟ إيش؟ الميتات، الميتات سوى ميتة الآدم وما لا نفس له سائلة غيره. القيح والصديد مع الدم. ها؟ ما لا يؤكل لحمه، ما لا يؤكل لحمه وهو أكبر من الهر خلقة، ما لا يؤكل لحمه وهو أكبر من الهر خلقة. طيب، فإنه يعتبر نجس، نجس العين. أيوة. ها؟ ما في مشكلة، البول كله نجس. ها؟ أقصد غير بول مأكل الطعام. ها؟ إيش؟ ما له نفس سائلة، هذا على أقسام ذكرناها قبل قليل. ها؟ سباع البهائم مما لا يؤكل لحمه وهو أكبر من الهر. ها؟ إيش؟ أحسنت، أحسنت. الخمر أيضا تعتبر من الأشياء النجسة التي ذكرها المصنف. أقرأ شيخ. قال رحمه الله: باب الحي. أصله السيلان، من قولهم حاض الوادي إذا سال، وهو شرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته. نعم، هذا الباب باب الحيض نبدأ فيه في هذه المحاضرة ونتم إن شاء الله في المحاضرة التالية. أولا، الحيض هو من موجبات الغسل، فيفترض أنه يذكر في باب الغسل، ولكن لأن تحته أحكاما كثيرة، ولأنه لا يحتاجه كل أحد وإنما تحتاجه النساء، أفرد بالتبويب في الآخر، وهو باب دقيق، وهو باب دقيق، يعني يحتاج إلى شيء من التركيز حتى يفهم ويقول. وإذا أردت أن تفهم هذا الباب وتضبطه، فأحسن طريقة أن تتقن أصلا، مثل الكتاب الآن لمعنى الروض، أتقن ما في الروض إتقانا تاما ولا تلتفت لأي خلاف في أي مسألة، ثم أطلب من زميلك أن يأتيك بأمثلة كثيرة وأنت كذلك، حتى تنظر كل مثال ماذا يكون الجواب فيه. طيب، بناء على ما في الكتاب، ثم شيئا فشيئا تبني ما هو أكثر من ذلك وأوسع. ذكر تعريفه اللغوي وذكر أصله وأنه شرعا دم طبيعة وجبلة، إذن ليس بدم مرض. كل النساء الأصل أنهن يحضن. قال: خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته. هذا الباب سوف يذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى الأحوال التي لا حيض فيها. طيب، ومدد الحيض والطهر وما يترتب على الحيض من الأحكام، حكم المبتدأة أي التي أول مرة ترى الدم يعني، حكم المستحاضة التي معها دم مستمر، تغير العادة، ماذا يكون إذا تغيرت العادة، تقدمت تأخرت إلى آخره، التلفيق في الحيض بمعنى جمع أيام مع أيام، النفاس. اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله: لا حيض قبل 9 سنين، فإن رأى الدم لدون ذلك فليس بحيض لأنه لم يثبت في الوجود، وبعدها إن صلح فحيض. قال الشافعي: رأيت جدة لها 21 سنة ولا حيض بعد 50 سنة، لقول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، ذكره أحمد. ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن. طيب، الجميل أن المصنف رحمه الله تعالى مشى على معلومات الحيض بطريقة فيها ترتيب ممتاز جدا جدا، بحيث إنه أولا حدد لك وقت الحيض من حيث هو، طيب يعني ما السن التي ممكن تحيض فيها المرأة، ثم نفس أيام الحيض، ما عدد أيامه، ما أدناها ما أعلاها، ثم متى يسمى حيضا ومتى لا يسمى. بعد ذلك دخل للتفاصيل، قال: لا حيض قبل 9 سنين، بمعنى أنه لا حيض قبل تمام 9 سنين، قبل تمام 9 سنين. وكذلك كل تحديد بالعمر في الفقه فإنما يراد به تمام ذلك العمر لابتداءه. فإذا قال لك سن التبيين 7 سنوات، المراد تمام 7 وبدأ بالثامنة. هنا أدناهم 9 سنوات، بمعنى تمام 9 والبدء بالعاشرة. قال: لا حيض قبل 9 سنين، أي قبل تمام 9 سنين. ما الثمرة؟ فإن رأت دما لدون ذلك فليس بحيض. هذه النتيجة، هذه الفائدة. فلو كانت جارية بنت عمرها 8 سنوات، رأت الدم، رأت دما مباشرة، يقال لها: هذا الدم ليس بدمي، هذا الدم ليس بدمي حيوان. قال: وبعدها، أي بعد ماذا؟ بعد تمام 9 سنين، إن صلح فحيض. كيف معنى إن صلح؟ إن صلح بمعنى إن أمكن أن يكون حيضا، بأن لم ينقص عن يوم وليلة ولم يزد عن 15، بأن لم ينقص عن يوم وليلة ولم يزد على 15 يوما فحيض. قال الشافعي: رأيت جدة لها 21 سنة. كيف الجدة دي عمدها تلحق 21؟ يعني هو يقول أدنى الحيض 9، صح؟ التي تحيض هي التي يمكن أن، هي التي يمكن أن تحمل، لأنه يعني قال هو دمه طبيعة خلقه الله لحكمة غذاء الولد، أليس كذلك؟ فهي التي تحمل. فالافتراض هنا في هذه القصة أو في هذه الكائنة أو الواقعة أن هذه المرأة، أن هذه المرأة بعدما تملأ 9 سنوات تزوجت وحملت على تمام 10 كذا ولدت، بنتها لما بلغت 9 سنوات، تملأ 9 سنوات، تزوجت، بارك الله لهما وعليهما، طيب، وبعد سنة من الزواج ولدت، فصارت الجدة عمرها كم؟ صارت الجدة عمرها 21 سنة. بل ذكروا شيئا، بس هذا من باب آخر، ذكروا من اللطائف، ولا أذكر الآن أين مر بي، أن عمرو بن العاص بينه وبين ابنه عبد الله 12 عاما. معنى هذا أن عمرو تزوج وعمره 11، والولد عمره، جاء ولد عمره 12، ونحن الآن لحيته بهذا القدر، ويقولون هذا لا يزال مراهقا، لا يزال مراهقا، لا تأخذ الكلام منه بجدية تامة. وهذا عجيب. قال: ولا حيض بعد 50 سنة، لقول عائشة إلى آخره. لماذا يعني، ما الفائدة إذا قلنا لا حيض بعد 50 سنة مثل الفائدة التي هناك؟ فإن رأت دما لأكثر من 50 سنة فهو ليس بحيث. فإذا جاءت امرأة قالت يا شيخ أنا خرج معي دم هذا الشهر لمدة 5 أيام والشهر الذي يليه مدة 5 أيام واللي بعده 5 أيام كم عمرك يا عمة؟ قالت عمري 65 سنة. قل أحسن الله لنا ولك الختام. هذا ليس بحيضا. طيب قال ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن. لماذا نص على هذا؟ لوجود الخلاف، لأن عن الإمام أحمد رواية أن نساء العرب أكثر الحد فيهن 50 ونساء العجم 60. طيب فيقول لأجل هذا هو يقول لا فرق بين نساء العرب وغيرهن، وهذا أمر لابد أن تكون منه على نبه دائما في المتون العلمية والشروح. إذا ذكروا شيئا معروف بداهة، معروف أن النساء سواء، فإذا ذكروا شيئا معروف بداهة ونصوا عليه معناه ليردوا على قول آخر في كثير من المواضع. نعم. قال رحمه الله ولا حيض مع حمل. قال أحمد إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم فإن رأت دما. هذه جميلة، الضوابط هذه ممتازة جدا. الآن يقول ما في حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 سنة ولا مع الحمل أيضا، ما الحكم؟ طيب لو رأت الدم حال الحمل. اقرأ يا شيخ. فإن رأت دما فهو دم فساد لا تترك له العبادة ولا يمنع زوجها من وطئها، ويستحب أن تغتسل بعد انقطاعه إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو 3 مع أمارة فنفاس ولا تنقص به مدته. نعم أحسنت. ذكر قول الإمام أحمد إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. قال طيب لو رأت دما فما الحكم؟ يعني العادة أن يأتيها الحيض من كل شهر 5 أيام من بداية الشهر، فحملت واستمر هذا الدم يأتيها بداية كل شهر 5 أيام، ما الحكم؟ قال فهو دم فساد بمعنى ليس بدم حيض. ما حكمه؟ قال لا تترك له العبادة، يعني تصلي، ولا يمنع زوجها من وطئها، أو ولا يمنع زوجها من وطئها، لكن يستحب أن تغتسل بعد انقطاعه. ليش؟ احتياطا. كيف احتياطا؟ لأن من العلماء من يقول إن الحاملة تحيض، مثل المالكية والشافعية يقولون الحامل تحيض، فمراعاة لقولهم فنحن نقول إيش؟ يستحب لها أن تغتسل بعد انقطاعه. واضح هذا الكلام ولا لا؟ طيب الآن المالكية والشافعية يقولون إن الحاملة تحيض، فهذه المرأة جاءها الدم وهي حامل 5 أيام في بداية كل شهر، الحنابلة ماذا يقولون؟ ليس بحيض، هو دم فساد، يعني لعلة، ينزل لعلة وليس دم طبيعي. لكن يقول الحنابلة نحن مراعاة لقول المالكية والشافعية نقول لها اغتسلي إذا انقطع، لا نقول يجب عليك، لأننا نقول الحامل لا تحيض، لكن نقول يستحب. لماذا يستحب؟ مراعاة لقول مالك والشافعي، وهذا أصل دائما عندهم. إذا اختلف في مسألة على قولين، الوجوب وعدم الوجوب، وكان القول بالوجوب قول قوي، فإن الحنابلة يقولون يستحب. ليش يستحب؟ مراعاة للخلاف، لأنه بهذا أنت إذا فعلت هذا تكون على جميع الأقوال فعلت ما يجب عليك، فخرجت من عهدة الأمر من كل النواحي. وكذلك لو اختلف في أمر هل هو محرم أو غير محرم، أحيانا حنابلة لا يقولون محرم، بل الذي يقول به مثلا مالكية والشافعية مثلا، ولكن يقول الحنابلة يكره. كيف تقولون يكره وأنتم تقولون لا يصح في الباب شيء إلى آخره؟ يقول لك نقول يكره مراعاة للخلاف، لأن الخلاف قوي جدا، فنحن نقول الأفضل أنك ما تفعل هذا الفعل حتى تكون على جميع الأقوال خرجت من عهدة هذا الأمر فلم تقع في محذور. والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. طيب، إذن الحامل لا تحيض، قال إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة، قرأت هذا؟ مع أمارة. كيف مع أمارة؟ يعني مع علامة على الولادة، مثل الألم، مع علامة على الولادة مثل الألم، فما حكمه؟ قال فنفاس ولا تنقص به مدته. ما معنى هذا الكلام؟ النفاس سوف يأتي لاحقا مدته 40 يوما، فهذه المرأة إذا رأت دما من قبل الولادة بثلاثة أيام، لا نقول نحن نحسب الثلاثة هذه من ضمن النفاس فننقص من 40 يكون يبقى بعد الولادة 37، لا، نقول هذا متبع يعني ملحق بالنفاس ولكن لا ينقص قدر أيامه. نعم. قال رحمه الله وأقله، أي الآن تبين لنا ما الأحوال التي لا تحيض فيها المرأة؟ ثلاثة أحوال: قبل 9 سنين، بعد 50 سنة، ومع الحمل. اقرأ يا شيخ. وأقله أي أقل الحيض يوم وليلة، لقول علي رضي الله عنه، وأكثره 24 ساعة يعني. ها طيب. وأكثره أي أكثر الحيض 15 يوما بلياليها، لقول عطاء رأيت من تحيض 15 يوما. هذا وفاق للجمهور، جمهور يقولون أعلى مدة الحيض 15. نعم. وغالبه أي غالب الحيض 6 ليال بأيامها أو 7 ليال بأيامها. وأقل طهر بين حيضتين، إذا قلنا أقل الحيض يوم وليلة وأكثر 15، إذا جاءتنا امرأة قالت أنا رأيت دم لمدة 6 ساعات بعدين انقطع تماما، إيش نقول؟ أول شيء نقول هذا ليس بحيضة. امرأة رأت دما مدة 27 يوم، أول شيء نقول هذا ليس بحيضة، بعدين نبحث في الموضوع بعد ذلك، لكن أهم شيء أنه هذا التحديد عرفنا فائدته. نعم. وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما. احتج أحمد بما روي عن علي رضي الله عنه أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض، فقال علي لشريح قل فيها، فقال شريح إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرجى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة، فقال علي قالون أي جيد بالرومية، أي جيد بالرومية. طيب، أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، إيش الفائدة إذا قلنا أقل الطهر 13؟ فائدته أن إذا جاءتنا امرأة حاضت لمدة مثلا 6 أيام أو 7 أيام، طيب، وانقطع دمها طهرت تماما، وبعد ذلك بأسبوع واحد جاءها دم جديد، هل يكون حيض؟ لا يكون حيضا. لماذا؟ لأن أقل الطهر بين الحيضتين 13 حيضا، وهذا من المفردات، الجمهور يقولون 15 لكن الحنابلة يقولون 13. طيب، الدليل هذا الذي ذكره، امرأة زعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض، ليش تزعم هذا؟ أيه؟ زعمت أنها حاضت 3 حيض في شهر واحد، لماذا؟ تكون قد طلقت فهي تريد أن تخرج من العدة، فتقول أنا حضت 3 حيض في شهر واحد حتى تكون 3 قروء انتهت وتتزوج. فكان هذا السؤال لها والتثبت منها ومن أهلها، فقال شريح ورضي عليه إن جاءت ببينة من بطانة أهلي ممن يرجى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة، كيف يعني ما علاقة ثلاث حيض بثلاثة عشر يوما؟ ركز معي، الشهر كم يوم؟ ها؟ ثلاثون أو تسعة وعشرين. هي تقول ثلاث حيض صح؟ أقل الحيض كم؟ يوم وليلة صح؟ ممتاز. إذن عندنا تسع وعشرون يوما، سنحذف منها ثلاثة أيام كذا؟ ثلاثة أيام هذه حيضة وحيضة وحيضة. طيب كم باقي من الشهر يوم؟ باقي 26، باقي 26 يوم، بقي 26 يوم. 26 يوم نقسمها على 2، 13 و 3. حيضة أولى في بداية الشهر يوم واحد، ثم 13 يوما طهر، ثم اليوم 15 حيضة، ثم 13 يوما طهر، ثم حيضة، هذا تم 29 يوم وانتهى الشهر. نعم تتزوج بيوم واحد لو وجدت أحد. طيب واضح هذا الكلام؟ من اللطائف قول علي رضي الله عنه قالون، أي جيد بالرومية. يعني بعض العلماء يقول هذا منه يؤخذ التساهل في بعض الكلام بلغة العجم. ثم بعض الناس أحيانا يقول أوكي. طيب يعني بعض العلماء يقول يتساهل في هذا لمثل هذا الأثر. نعم. قال رحمه الله: ولا حد لأكثره، أي أكثر الطهر بين الحيضتين، لأنه قد وجد من لا تحيض أصلا لكن غالبه بقية الشهر، والطهر زمن حيض. واضح إيش معنى هذا لا حد لأكثره؟ معنى لا حد لأكثره أنه المرأة ربما تحيض في محرم مثلا خمسة أيام أو سبعة أيام ثم تطهر. إلى متى؟ إلى نهاية محرم، الغالب إلى نهاية محرم. بداية صفر تحيض الحيضة التالية، هذا الغالب. أحيانا لا تحيض في بداية صفر، لا تحيض إلا في نهاية صفر، يعني يكون بين الحيضة والحيضة شهر ونصف ممكن، بل يوجد من النساء من لا تحيض إلا في الشهرين مرة وتحيض يومين أو ثلاثة. كل هذا ممكن، يختلف اختلاف طبائع النساء وأجسادهن والأجواء والطعام إلى آخره. وقال لك قال يوجد أصلا من النساء من لا تحيض، من ينقطع حيضها أصلا، فمن باب أولى أن يقبل أن يطول الطهر، ناهيك عن انقطاعه. نعم. لكن غالبه بقية الشهر، والطهر زمن حيض خلوص النقاء بأن لا تتغير معه قطنة احتشت بها ولا يكره. يقول الطهر، كيف تعرف الطهر في زمن الحيض؟ يقول خلوص النقاء. ما معنى خلوص النقاء؟ يعني إذا وضعت قطنة في المحل الذي يخرج منه الدم فجلست وقتا فلم تجد فيها دما، فهذا هو النقاء. ومثل ذلك هذه الأشياء التي تتحفظ بها النساء اليوم، مثل ذلك تماما. نعم. ولا يكره وطؤها زمنه إن اغتسلت. زمنه أي زمن الطهر الذي يتوسط الحيض. نعم. وتقضي الحائض الصوم للصلاة إجماعا، ولا يصحان أي الصوم والصلاة منها أي من الحائض، بل يحرمان عليها كالطواف وقراءة القرآن واللبث في المسجد لا المرور به إن أمنت تلويثه. دقيقة. الآن الأحكام التي تترتب على الحيض، عندنا الأشياء التي تمنع: جواز الصلاة وصحتها، وهذا الذي ذكره عندك، وكذلك الطواف ومس المصحف وقراءة القرآن. لاحظ، مس المصحف شيء وقراءة القرآن شيء آخر، كما يأتيكم في الغسل أن الجنب ممنوع من قراءة القرآن، وكذلك الحائض واللبث في المسجد كذلك. انظر في كلام المصنف هنا، يقول: وتقضي الحائض الصوم للصلاة إجماعا. ما هو الذي إجماعا؟ أنه لا يجب عليها أنه لا يجب عليها قضاء الصلاة، وكذلك أنه يجب عليها ماذا؟ قضاء الصوم. قضاء الصوم إيش هذا يقول؟ Next. ما شاء الله خبراء. طيب، ولا يصحان منها بل يحرمان عليها. قال ويحرم وطؤها. قال رحمه الله ويحرم وطؤها في الفرج إلا لمن به شبق بشرطه. دقيقة. بالنسبة لقراءة القرآن للحائض يأتيكم في باب الغسل منعها من قراءة القرآن، وماذا تفعل لو كانت ستنسى؟ ها؟ تنظر فيه نظرا، تنظر فيه نظرا. بل يجوز لها أن تحرك شفتيها، لكن من دون صوت، فالقراءة أو تسمع تسجيل. نعم. ويحرم وطؤها في الفرج إلا لمن به شبق بشرطه. قال الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، فإن فعل بأن أولج قبل انقطاعه من يجامع مثله حشفته ولو بحائل أو مكرها أو ناسيا أو جاهلا فعليه دينار أو نصفه على التخيير كفارة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما يتصدق بدينار أو نصفه، رواه أحمد والترمذي وأبو داود، وقال هكذا الرواية الصحيحة. قال ويحرم وطؤها في الفرج، وهذا إجماعا يحرم وطء الحائض في الفرج إلا لمن به شبق بشرطه. الشبق مرض يؤدي إلى قوة الشهوة، فيجوز لمن كان به ذلك المرض أن يجامع في الفرج بشرطه. ما شرطه؟ ذكر الشيخ العنقري في حاشيته أن شرطه 4 أشياء: أن لا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج، وأن يخاف تشقق أنثييه إن لم يطأ، وأن لا يجد مباحة غير الحائض. بمعنى ما يمكن أن يقال أنه إنسان له امرأتان إحداهما حائض والأخرى طاهر، لا يمكن أن يقال أنه يجوز له ذلك بسبب شدة شهوته أن يطأ الحائض، لأن عنده من يحله وطؤه. والرابع قال وألا يقدر على مهر حرة ولا ثمن أمة. نعم. قال فإن فعل بأن أولج قبل انقطاع من يجامع مثله حشفته أي رأس الذكر ولو بحائل أو مكران أو ناسيا أو جاهلا فعليه دينار أو نصفه. وهذا من المفردات، يعني إيجاب الكفارة عند الوطء في الحيض يعتبر من ماذا؟ من المفردات. إذن الجمهور ماذا يقولون؟ يقولون لا كفارة، يقولون فعل محرما فيجب عليه التوبة ولا كفارة عليه. طيب، وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما يتصدق بدينار أو نصفه، فهي هكذا على التخيير وليست على الترتيب، وليست إحداهما بحال والأخرى بحال أخرى، وإنما هي على التخيير. والدينار قال والمراد بالدينار. قال رحمه الله والمراد بالدينار مثقال من الذهب مضروبا كان أو غيره أو قيمته من الفضة فقط، ويجزئ لواحد وتسقط بعجزه، وامرأة مطاوعة كرجل. سنت. المراد بالدينار مثقال من الذهب، مثقال من الذهب. ما قدر المثقال من الذهب بالجرام؟ قدر المثقال والدينار من الذهب بالجرام قدره 4 جرامات وربع، 4.25، 4 جرامات وربع من الذهب. قال مضروبا كان أو غيره، من الذي ضربه؟ السلطان هو الذي يضرب الدنانير والدراهم، ضربه بمعنى سكه عملة، بمعنى جعله عملة، أو قيمته من الفضة فقط. كيف يعني ممكن نقرب المسألة حتى يكون الأمر أوضح؟ أربع جرامات وربع. لو فرضنا أن قيمة جرام الذهب اليوم 130 ريال، فتقول 4.25 في 130، الناتج اللي هو 552 هذا هو الواجب عليه أن يتصدق به. اصبر يا شيخ، اصبر. هو الواجب عليه أن يتصدق به، ف552 هذه يتصدق بها على من؟ قال ويجزئ لواحد، يعني يجوز أن تدفع لشخص واحد أو يدفع نصفها إلى شخص واحد. لكن من هذا الشخص؟ هو ممن له أخذ الزكاة لحاجته، هو ممن له أخذ الزكاة لحاجته. قال وامرأة مطاوعة كرجل. كيف؟ في شيئين، في التحريم والكفارة. كرجل يعني في ماذا؟ في التحريم وفي الكفارة، فيجب عليها التوبة من هذا الذنب، ويجب عليها أن تكفر، بخلاف المرأة التي تكره يكرهها زوجها على الوطء في الحيض، فإنها ليس عليها إثم ولا كفارة عليها. قال رحمه الله الآن تحصل لنا أن الوطء في الفرج حال الحيض هذا محرم، فاعتزلوا النساء في المحيض، وهذا بالإجماع. الكفارة إذا وطئ في الفرج حال الحيض هذه من المفردات. وحديث ابن عباس هذا فيه كلام كثير جدا، يعني مختلف في وصله وإرساله ووقفه ورفعه إلى آخره. نعم. قال رحمه الله ويجوز أن يستمتع منها، أي من الحائض، بما دونه، أي دون الفرج. هذا من المفردات أيضا، هذا من المفردات أيضا. ما هو؟ أنه يجوز للرجل أن يستمتع من امرأته الحائض بما دون الفرج. الجمهور ماذا يقولون؟ يقولون نعم، يقولون لا يباشر فيما بين السرة والركبة. الجمهور يقولون لا يباشر فيما بين السرة والركبة، بينما الحنابل ماذا يقولون؟ يجوز ذلك، لكن الذي يحرم ما هو؟ هو الوطء في الفرج فقط. وانظر الآن وضح الكلام، قال من القبلة، من القبلة واللمس والوطء دون الفرج، لأن المحيض اسم لمكان الحيض. قال ابن عباس رضي الله عنهما فاعتزلوا نكاح فروجهن، ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره. طيب، قال يجوز أن يستمتع بما دونه من القبلة واللمس والوطء دون الفرج، وذكر الدليل على ذلك. قال وإذا أراد وطأها فادعت حيضا ممكنا قبل، وإذا انقطع الدم، أي دم الحيض أو النفاس، ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق، فإن عدمت الماء تيممت وحل وطئها. جميل. الآن يقول إذا أراد وطأها فادعت حيضا ممكنا قبل. كيف؟ حيضا ممكنا، لابد يكون حيض ممكن في العقل أن يقع، يعني ممكن بحسب الضوابط التي مرت قبل قليل. فلا يمكن لو كان رجل دعا امرأته وعمرها مثلا فوق 60، دعاها إلى الفراش فقالت أنا حائض، فهذا ادعت حيضا لكنه غير ممكن. قال وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح، يعني مما كان ممنوعا حال الحيض، غير الصيام والطلاق. هذه مسألة مهمة ولها فائدة كبيرة عملية. ما هي؟ امرأة طهرت من حيضها قبل أذان الفجر بنصف ساعة في رمضان، فقالت أريد الآن أن أشتغل بالسحور وأغتسل بعد طلوع الفجر، هل لها ذلك؟ لها ذلك، مع أن صيامها قد ابتدأ وهي لم تغتسل من حيض، لأنه قال ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق، فيجوز لها أن تصوم ولكن لا بد أن تغتسل حتى تصلي حتى تصلي. وكذلك قال والطلاق لا يجوز للرجل أن يطلق امرأته وهي حائض بل يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. فلو أنه سألها قال طهرتي من الحيض؟ قالت نعم، قال طالق. طيب ما اغتسلت الآن طهرت من الحيض، قال طالق، فهذا يجوز. لكن بخلاف الوضوء مثلا فإنه لا يجوز إلا بعد أن تغتسل. طيب بخلاف قراءة القرآن، مس المصحف إلى آخر. فإن عدمت الماء تيممت ككل عادم للماء وأراد طهارة مشروعة. نعم. وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا ولا نية هنا كالكافرة للعذر ولا تصلي به، وينوى عن مجنونة غسلت كميت. هذا الحقيقة أنها من عجائب التفريعات مع الحاجة إليها، ولكن غريب يعني كيف أن الفقهاء رحمهم الله تعالى لم يتركوا شاذة ولا فاذة إلا أتوا بها وبيّنوا لك حكمها، بحيث تقريبا لا يخطر على بالك مسألة إلا وهي موجودة منصوصة ومستخرج حكمها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن كلام أهل العلم ومن قضاء الصحابة وغير ذلك. قال وتغسل المسلمة الممتنعة إيش؟ قهرا ولا نية هنا، يعني لو أنها ظهرت من الحيض فقال لها زوجها أمرها بأن تغتسل حتى يعاشرها، فقالت لا لن أغتسل، فيلقيها في البركة بس ما تموت، يخرجها مرة ثانية يلقيها في البركة حتى تكون قد اغتسلت. طبعا هنا النية لا تكون نية كاملة أليس كذلك؟ لكن النية هنا يعني في شخص آخر قد دخل في النية أيضا. طيب لأنه لا يستطيع أن يستبيح الوضع هو إلا بعد ما تغتسل. قال وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا ولا نية هنا كالكافرة، كما أن لو كان له زوجة كتابية فإذا طهرت من الحيض فإنها تغتسل لأجل حق الزوج. ولا تصلي به، ما هو زوجها ولا الغسل؟ لا تصلي بذلك الغسل، الغسل الذي غسلها زوجها رغما عنها غسلها لأجل حقه هو حتى يستبيحه هو الوضع، ولكن هي لا تستبيح بذلك الصلاة، فلا بد أن تغتسل مرة أخرى لأنها لم تنوي نية صحيحة كاملة، وإنما أبيحت تلك النية لأجل حق الزوج. نعم. قال رحمه الله دقيقة وينوى عن مجنونة غسلت كميت، أي كذلك الميت لأنه لا يستطيع أن ينوي فإنه ينوى غسله، وكذلك المجنونة. نعم. والمبتدأ ليس ترغيبا في نكاح المجنونات طبعا. والمبتدأة